بسم الله الرحمن الرحيم. ما الشاهد في هذه الآية على ما أراد الشارح؟ فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله. المضاف والمضاف إليه بمعمول المضاف. أين هو؟ وعده. أصلها مخلف وعده ومخلف. فلا تحسبن الله مخلف رسله وعده. لا، هنا مخلف وعده رسله. ما لا تحسب أن الله مخلف وعده ورسوله. القراءة هذه صار بين المضاف والمضاف، لكن مخلف وعده رسوله يكون قد حصل الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: المضاف إلى ياء المتكلم. قال: أفرده بالذكر لأن له أحكاما ليست في الباب السابق. أفرده بالذكر عن باب الإضافة، وأيضا له تعلق بباب الإعراب التقديري. تذكرون الإعراب التقديري؟ له تعلق به، لكن لما كان فيه تفصيل، لأن هناك الإضافة يعني في الاسم المضاف إلى المتكلم الذي تقدر جميع الحركات على ما قبل الياء: غلامي، كتابي. فهنا إضافة إلى ياء المتكلم لا يختص فقط بالمفرد كما فهمنا في الإعراب التقديري، بل بالمفرد وما بعد غير المفرد. قال: المضاف إلى ياء المتكلم آخر ما أضيف لليكسر إذا لم يكن معتلا كرام وقذا، أو يكن كابنين وزيدين فذي. جميعها ليا بعد فتحها احتذي. وتدغم ليا فيه والواو وإن، ما قبل واو ضم فاكسره يهن. وألفا سلم وفي المقصور عن هذيل انقلابها يا أن حسن. قال ابن عقيل رحمه الله تعالى: يكسر آخر المضاف إلى ياء المتكلم. يكسر آخر المضاف إلى ياء المتكلم، وأيضا كما تقدم تقال المانع من ظهور الحركة المناسبة. مناسبة ماذا؟ مناسبة الياء الاسم المضاف إلى ياء المتكلم ما يقدر فيه جميع الحركات، هذا مفهوم. والمانع من ظهور الحركة المناسبة، المقصود بالمناسبة أي الكسرة لأنها تناسب الياء. فأصلا الحركة تظهر قبل الإضافة إلى ياء المتكلم، فلما أضيف إلى ياء المتكلم كسر ما قبل الياء، فقدرت الحركات على ما قبل الياء وليس على الياء، وإنما تقدر الحركات في الاسم المنقوص في حالة الرفع الجر. قال: يكسر آخر المضاف إلى المتكلم إن لم يكن مقصورا ولا منقوصا ولا مثنى ولا مجموعا جمع سلامة لمذكر كالمفرد. يعني هذا هو المقصود بماذا يعني بالذي ذكر هنا يكسر، إنما هذا استثناء وسيأتي. كالمفرد، إذن المفرد إذا أضيف إلى ياء المتكلم يكسر آخره، يكسر آخره قبل الياء. وجمعي التكسير الصحيحين يعني المفرد وجمعي التكسير، عندكم جمع؟ المفرد وجمعي التكسير الصحيح. مقصود بجمعي التكسير يعني الذي هو مذكر والذي هو مؤنث. وإلا كم هو جمع التكسير؟ واحد. سيأتي المثال. قال وجمع السلامة للمؤنث، للمؤنث والمعتل الجاري مجرى الصحيح، نحو غلامي. وغلماني هنا غلماني غلمان غلام وغلمان، هذا من جمعي تكسير. وفتياتي جمع مؤنث سالم. ودلوي وضبي هذا اسم يجري مجرى الصحيح. ما معنى قولهم يجري مجرى الصحيح؟ تظهر فيه الحركة، يعني رب الحركة الظاهرة، من آخره حرف إلا لكن يعرب بالحركات الظاهرة. فهذا في جميع الأحوال يكون ما قبل الياء مكسور. جاء غلامي وغلماني وفتياتي ودلوي وضبي. ورأيت غلامي. من لك التحريك؟ ما في لغة، لك في النداء، لك في النداء يا أخر، ما في نداء. ما معنى قول تقدر جميع الحركات على حالة واحدة؟ لكن هذا سيأتي إذا أضيف إلى إذا كان مثنى، هذا سيأتي. نحن عندنا الآن المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والجاري مجرى الصحيح، تقدر فيه جميع الحركات على ما قبل الياء. جاء غلامي ورأيت غلامي ومرت بغلامي وهكذا ما بعده. مفهوم هذا؟ قال وإن كان معتلا، فإما أن يكون مقصورا، يعني المعتل وما آخره حرف ما أعرف. وإن كان معتلا فإما أن يكون مقصورا. المقصور ما هو المقصور؟ مخرجه ألف لازم قبله. ألف تقدم معنا. أو منقوصا فإن كان منقوصا أدغمت ياؤه في ياء المتكلم وفتحت ياء المتكلم فتقول قاضي رفعا ونصبا وجرا. هذا قاضيا، يعني هنا أضيف لم يضاف إلى غيره المتكلم، لكن لو أضيف إلى غيره المتكلم تقول هذا قاضي، هذا قاضي اليمن، ورأيت قاضية ومررت بقاضي اليمن، لكن هذا أضيف إليه يا متكلم، هذا قاضية ورأيت قاضية ومررت بقاضية. قال وكذلك تفعل بالمثنى وجمع المذكر السالم في حالة الجر والنصب، أما في حالة الرفع سيأتي. فتقول رأيت غلامي، وزيدية، ومررت بغلامي وزيدية، والأصل بغلامين لي وزيدين لي. فحذفت النون واللام للإضافة، ثم أدغمت الياء في الياء وفتحت ياء المتكلم. إذن إذا أضيف الاسم المنقوص إلى ياء المتكلم فتلتقي ياءان، فتدغم الياء في الياء ثم تفتح، يعني تبقى مفتوحة. قال إعرابه مقدر على ما قبل ياء المتكلم لتعذره مع سكون الإدغام، وإن كان قبل ذلك ثقيلا فقط. يعني الآن تحول هذا الاسم المنقوص من إعرابه، يعني يكون الإعراب على الياء إلى الإعراب على ما قبل الياء، الإعراب على ما قبل الياء. فما يقال هذا قاضي، فتقول هذا قاضي على اللغات التي تقدمت معنا هم الأشهر، مرفوع وأنا من رفعه على لا ما على ما قبل الياء، منقوص على الياء، نعم هي التقرير على الياء لأنها يعني يجوز أن تظهر لكن فيها ثقل. فإذا أضيف إلى ياء المتكلم قاضي، لأنها ياء ساكنة، طيب ياء المتكلم قاضي يي، أدغمت الياء في الياء صارت قاضية، قاضية. تقول هذا مبتدأ وقاضية خبر مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على ما قبل الياء، يعني قبل الإضافة على الياء، بعد الإضافة على ما قبل الياء. قال إعراب مقدر على ما قبل الياء لتعذره مع سكون الإدغام، يعني الآن الياء مدغمة فصار كأنه يتعذر، أما أول فمن قبل كان ثقل فقط، ولا إصلاح تقول هذا قاضي. ماذا؟ كيف؟ تقول هذا قاضي. نعم هناك على رفعا ونصبا وجرا. والآن وما صار الآن أن هذه قاضية حركنا الياء، هنا بيت أنه قد اجتمع يا أضغمت يا في في الياء. لا ما يصلى قاضي، سيكون قاضي، هذا قاضي، ومرت بقاضي، لا تقول رأيت قاضيا ولا تقول رأيت قاضيا، لأنها هي لازمة خفيفة. ما هنا إدغام يا فيا قال وكذلك تفعل بالمثنى وجمع المذكر السالم في حالة الجر والنصب، فتقول رأيت غلامي كما ذكر، قال أصلها غلامين، رأيت غلامين، غلامين لي، قال حذفت النون واللام للإضافة، قال هذا هو التحقيق، وإن اشتهر أن حذف اللام للخفة والنون للإضافة، يعني بعضهم قال النون واللام للإضافة في مثل هذا، وبعضهم قال اللام تخفيفا والنون للإضافة، إذن سيصير غلا لأنه ما قبل إيش غلامين، ما قبل إيش ما قبل المثنى، أيش تكون الحركة؟ شو؟ قل رأيت الغلامين ومررت غلامين. ها؟ غلامين. الغلامين. فهنا ما قبل ياء المثنى دائما مفتوح كما هو معلوم، ثم أدغمت الياء في الياء صارت ولا غلامية. فرق بين غلامي أما هذا غلامي مفرد غلامي، لكن هنا مثنى أضاف غلامين، لكن إضافة إلى المتكلم. يعني لو أضفت إلى غيرها المتكلم ستقول ولا طيب تقول غلامي زيد غلامي، لكن هذا كما ذكر هنا في حالة الجر والنصب، رأيت غلامي ومررت بغلامي، ولماذا قال وزيدية رأيت غلامية وزيدية دي زيدي نال هو جمع، معروف أن الجمع يكون ما قبل الياء مكسور، سأذكر ما أصله. قال والأصل بغلامين لي وزيدين لي، زيدين جمع زيد، فحذفت النون واللام للإضافة، ثم أدغمت الياء في الياء وفتحت ياء المتكلم. قال وأما جمع المذكر السالم في حالة الرفع فتقول فيه أيضا جاء زيديا كما تقول في حالة النصب والجر، والأصل زيدوي زيدوي زيدوي زيدوي، هل نصل أن نقول أصل هكذا كما في المثنى؟ ماذا قال في المثنى؟ ها قال زي نعم زيدين ها لي هكذا جيدين لي، هذا في حالة النصب والجر. طيب في حالة الرفع نفسها أصلا ها زيد زي دون لي حذفت أي الولم لل صارت أي زيدوي زيدوي من أين جاء زيدوي هذا الواو أو الرافع كما ذكر سالم يرفع الواو وليا يعني المتكلم. قال كما تقول في حالة النصب والجر والأصل زيدوي اجتمعت الواو والياء هنا وسبقت إحداهما بالسكون، هذه قاعدة أيضا ستمر بنا أيضا قد مرت بنا، سبقت إحداهما بالسكون اجتمعت الواو والياء الضم على الدال وسبقت إحداهما بالسكون، هنا الواو ساكن فقلبت الواو ياء ثم قلبت الضمة كسرة اتصح عليها فصار له زيدية. الآن لما اجتمعت صارت زي دوي هكذا فأدغمت أي الياء ها في الياء زي دوي زي دوي ثم أي كسرت ها لتصح أي تصح الياء صارت زيدية. إذن جمع المذكر السالم في الرفع والنصب والجر صورة واحدة جاء زيدية ورأيت زيدية ومررت زيدية. قال وأما المثنى في حالة الرفع فتسلم ألفه وتفتح ياء المتكلم بعده فتقول زيدايا تقول رأيت زيدان جاء زيدان، لا هذا في حالة الرفع جاء زيدان، تريد أن تضيف زيدان إليك أنت ملكتهم تقول جاء زيدان ها لي زيدان لي اجتمعت فماذا فتقول ما بقت إلا يا المتكلم زيداي جاء زيداي زيدايا زيدايا. قال فتقول زيدايا وغلامايا عند جميع العرب. قال وأما المقصور فالمشهور في لغة العرب جعله كالمثنى المرفوع، وهما هو المقصور ألف جعله كالمثنى المرفوع فتقول عصايا عصاي عصايا وفتايا قال وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصايا. انظر عصا أصلا عصا عصا. إذن ألف أي فتى أضف إلى يا المتكلم ها؟ كيف تعمل هنا؟ قال وأما المقصور كالمثنى المرفوع. إذن الألف تبقى لكنها ها؟ تمد هكذا. لماذا مدت هكذا؟ ها؟ ماذا؟ نعم. وأيضا أيضا هي أصلها إيش؟ هي أصلها كذا، إنما هم رسمها كذا، ولا هي عصا مثل من العصيان، يقولون بألف عصا، ذهب ذهننا إلى عصا، هي عصا لكن أصلها واو، عصايا، فتى، فتايا، طيب في قول الله تبارك وتعالى قال يا بشرى، يا بشرى هنا كأنه ناداها فقط. طيب القراءة الأخرى كيف الأنعام؟ يعني كيف كيف تخرج؟ ها؟ قال يا بشرايا ها؟ أتغمي المتكلم في لا ما في إدغام الآن. بشرى آخرها أي؟ بشرى آخرها ألف، فأضافها إلى ها؟ إلى يا المتكلم. إذن يا بشراي كأنه أضاف إليه بشرا. قال وهذيل تقلب ألفه ياء وتدغمها في ياء المتكلم وتفتح ياء المتكلم فتقول عصي. هذه اللغة عند هذيل، اللغة المشهورة عند العرب عصايا، هذيل عصيا. ومنه قوله سبقوا هويا وأعنقوا لهواهم فتخرموا ولكل جنب مصرع. الشاهد ها سبقوا هوية. ايش هنا وجه الاستشهاد؟ حذفت الالف ها؟ لا هنا اصلا. طيب هو مكسور، ايش كان اصله؟ هوى الهوى مكسور. طيب اضافه الى طيب على لغة العرب المشهورة ها؟ هوايا. هوايا يعني أضاف الهوايا إلى نفسه. هوايا عصايا إنه هوى مثل عصاي. هذين ماذا يعملون؟ يقلبون الألف هي ثم يدغمون الياء في الياء وتبقى يا المتكلم قل هوي عصي. هذا يرثي بها بنيه أنهم ماتوا جميعا. إذن فتى كيف سيعملونه؟ فتي فتي. قال فالحاصل أن ياء المتكلم تفتح مع المنقوص كرامية. وليش جاب رامية وقد ذكر قاضية؟ ها؟ لا لا رامية قال رامية رامية واتكلم على قاضية واو رامي وقاضي هذا الرامي وهذا القاضي هو هو نفسه. وهل الاسم المنقوص القاضي فقط الرامي والساعي والداعي يا آخر كلام. قال كرامية والمقصور كعصايا والمثنى كغلامايا رفعا وغلامية نصبا وجرا وجمع المذكر السالم كزيدية رفعا ونصبا وجرا. نكمل ونعود. قال وهذا معنى قوله فذي جميعها الياء بعد فتحها احتذي. قال وأشار بقوله وتدغم إلى أن الواو في جمع المذكر السالم والياء في المنقوص وجمع المذكر السالم والمثنى تدغم في ياء المتكلم. هذا تقدم الواو في جمع المذكر السالم والياء في المنقوص وجمع المذكر السالم أي الياء في جمع والمثنى كما تقدم في غلامية. قال وأشار بقوله وإما قبل واو انضم إلى أن ما قبل واو الجمع إن انضم عند وجود الواو يجب كسره عند قلبها ياء لتسلم الياء مثل هؤلاء زيدية زيدية ولن كإعادة فقط وتفصيل. قال وإن لم ينضم بل انفتح بقي على فتحه نحو مصطفون فتقول مصطفي. إذن ما قبل واو الجماعة إذا انضم يكسر إذا أضيف إلى ياء المتكلم وإن بقي مفتوحا مصطفون يعني مصطفون هذا جمع مذكر سالم لأنه حصل في حذف مصطفى ألف مصطفى سواء كان في حالة الرفع أو مصطفى فتضيف إلى واو الجماعة مصطفى. هنا التقى ساكنان التقى ساكنان. الأصل أن ما قبل الواو يضم لكن الضم لا يظهر على الألف ما ظهر حركة على الألف فالتقى ساكنان ساكن وساكن حذف الأول وقبله مصطفون ومصطفين هؤلاء مصطفون ورأيت مصطفين ومررت مصطفين فهنا تبقى. إذا أضفتها إلى ياء المتكلم مصطفي مصطفي يعني تأتي بياء المتكلم مصطفون لي هنا سنحذف النون واللام تصير مصطفى لأنه يعني مصطفون ها لي لا حرج النون و واللام تصير مصطفوي اجتمعت فأبدلت الواو ثم صير ما قبلها مفتوح مصطفي هذا إذا كان ما قبل الواو مفتوح في مثل مصطفى أما إذا كان مضموم فكما تقدم تغلب الضمة كسرة لتصح الياء مثل زيدية قال وأشار بقوله وألفا سلم إلى أن ما كان آخره ألفا كالمثنى والمقصور لا تغلب ألفه ياء بل تسلم نحو غلامايا وعصايا وأشار بقوله وفي المقصور إلى أن هذيلا تقلب ألف المقصور خاصة فتقول عصيا وما ما عدا هذه الأربعة فيجوز في الياء معه الفتح والتسكين فتقول غلامي وغلامي غلامي وغلامية قال هو المفرد وجمع التكسير الصحيحان المفرد الصحيح وجمع التكسير الصحيح والمؤتل المشبه للصحيح وجمع المؤنث السالم فكل هذه يجوز فيها التسكير كما هو الأصل في كل مبني والفتح لأنه الأصل فيما كان على حرف واحد فهو أصل ثاني وكذا يجوز الحذف والقلب وجهه كما مر قال تنبيه إذا كان آخر الاسم ياء مشددة قبل الإضافة كبني تصغير ابن وكرسي وحواري فهو من المعتل المشبه للصحيح لكن إذا أضيف إلى الياء وجب حذفها لتوالي الأمثال مع أنه كان يختار حذفها بدون توال كما مر إلى آخره إذن قال رحمه الله آخر ما أضيف لليكسر آخر ما أضيف للياء أي ما قبل ما قبل المتكلم اكسره آخر ما أضيف لليكسر إذا لم يكن معتلا ها يعني الصحيح المفرد الصحيح قال كرام وقذا ها رام رامي رامي أضيفه إليك رامية قذا ها هو يقول لم يكن معتلا كرام وقذا لماذا ذكر قذا ذكر هنا الكرام ما لم يكن معتلا ثم ذكر المعتلا ها آخر ما أضيف لليكسر إذا لم يكن معتلا كرام وقذا أو يكون كابنين ها يعني وقذا القذا ذا الفتى أو يكون كابنين هذا ما هو ابنين المثنى وزيدين فذي ايش فذي هذه التي هي كما قال هنا قال الياء ياء المتكلم تفتح مع المنقوص والمقصور والمثنى وجمع المذكر السالم، وهذا معنى قوله فذي جميعها الياء بعد فتحها بعد. إذن قضى هذا ما هو المقصور، قضى مثل فتى. إذن المقصور أو يكون كابنين المثنى وزيدين. طيب هذه الثلاثة المقصور المثنى جمع المذكر السالم إذا أضفت إلى ياء المتكلم ماذا تعمل؟ قال فذي جميعها الياء بعد فتحها احتذي. طيب هذا مثل فتى، كيف تقول فتايا فتايا ابنين ابنايا وابنيا وزيدين زيدية سيدية. هو الآن الكلام على الياء، قال هذه جميعها الياء بعد فتحها احتذي. يعني بدأ مثل من كرامي من المنقص يعني رامي المنقص ثم المقصور ثم أيه نعم. هو ذكر أمثلة لأنه يعني قال إذا لم يكن معتلا يعني لم يكن حرف على آخر طيب الاسم المنقوص آخر ما أضيف لي يكسر إذا لا ما مثل طيب هو تقدم إذا كان لأنه قال هنا إذا لم يكن معتلا هذا ما قبل الياء مكسور هو الكلام على ما قبل الياء يعني هنا جمع بين حكمين بين ما قبل الياء وبين حركة الياء فقوله آخر ما أضيف لليكسر اكسر يعني إلى هنا فقط حكم فقط إلى هنا حكم هذا كالاستثناء هذا كقيد شرط هذا آخر يعني خارج. إذن ما أضيف إلى المتكلم اكسر ما قبل المتكلم ما هو الذي تقدم المفرد الصحيح لأن الآن صحيحين هذا الكلام على المفرد وعلى جمع التكسير مفرد صحيح وجمع تكسير صحيح ثم أيضا جمع المؤنث السالم والجاري مجرى الصحيح هذا الكلام على ما قبل الياء فقط يكون أي مكسور كم مفتوح الكلام الآن على ما أضيف الآية المتكلم في حالين ما قبل الياء يكون مكسور متى إذا كان صحيحا سيدخل في الصحيح المفرد الصحيح جمع التكسير جمع المؤنث السالم الجاري مجرى الصحيح فهذا ما قبل الياء يكون مكسورا ويا المتكلم على حالها أما إذا كان معتلا الاسم إذا كان معتل ما هو المعتل المنقوص المقصور ويلحق به المثنى جمع المذكر السالم فهذا تكون الياء فيه مفتوحة تكون الياء فيه مفتوحة كما ذكر قال وتدغم الياء فيه والواو وإن تدغم الياء فيه في ماذا وتدغم الياء فيه والواو الآن المثنى طيب الآن المثنى آخره ياء والجمع آخره ياء في حالة قوله وتدغم الياء. إذن الياء في المثنى في حالتي النصب والجر. المثنى ما يكون بالياء إلا في حالي في النصب والجر والجمع النصب والجر. طيب وفي حالة الرفع هذا لا إذن تقلب تقلب الواو لكن بين أيش ما الذي سحصل. قال وتدغم الياء فيه والواو وإن ما قبل واو ضم فاكسره يهن يعني إذا جاء ما قبل ياء المتكلم ياء في المثنى وياء في الجمع ماذا تعمل؟ تدغم الياء في الياء. طيب إذا جاء ما قبل ياء المتكلم في الجمع واو كذلك والواو ايش تعمل للواو؟ قال وان ما قبل واو ضم فاكسر. اذا اكسر اكسر لكي لكي تصح لقال فاكسره يهن يعني يكون سهلا يكون سهلا لانه قال هنا قال في حالة الرفع تقول في أيضا زيدي كما تقول في حالة النصب والجر والأصل زيدوي اجتمعت الواو والياء فقلبت ثم كسر لتصح الياء لأنها كانت ضمة لأنه قال وإن ما قبل واو ضمة مفهوم أن ما قبل الواو يكون مضموم. ماذا نعمل بالضم؟ اكسر الضم اكسره حتى تصح الياء. قال وألفا سلم وفي المقصور عن وألفا سلم وفي المقصور وألفا سلم إيش ألفا سلم سلم لمن من تسلم إيش ألفا هذه وألفا سلم المعتل بالألف وهو الآن ها والمقصور ما له تبقى الألف فتقول أيش سيداي غلاماي هذا المثنى في حالة الرفع وكذا المقصور أصايا غلامايا سيدايا وألفا سلم وفي المقصور عن هذيل انقلابها يا أن حسن وفي المقصور عن هذيل في المقصور فقط ليس في المثنى. الآن عندنا المثنى في حالة الرفع والمقصور إذا أضفت إلى المتكلم تبقى الألف عصايا فتايا غلامايا لكن هناك لغة لهذيل في حالة ماذا في الاسم المقصور ماذا يعملون؟ يقلبون الألف ويدغمون فيقول هذه أصية ولغة العرب أصايا. هو لأجل فقط الآن حركة ماذا؟ حركة الياء حركة ياء المتكلم حركة ياء المتكلم. فالاسم الصحيح يدخل في الصحيح المفرد الصحيح الآخر وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والجاري مجرى الصحيح هذا ما قبل الياء مكسور وخلاص. طيب غير الصحيح طيب إن كان منقوص منقوص معتل المنقوص المثنى الجمع فهذا تكون الياء يا المتكلم مفتوحة تكون الياء مفتوحة ويكون أيضا في المثنى ما قبل الياء مفتوحة وما قبل وفي الجمع ما قبل الياء مكسورة حتى نكسر الضمة. نعم هذا فرق ما بين إلا إذا كان هذا جمع المذكر السالم إذا كان جمع المذكر السالم ما قبل الواو مفتوح فنبقيه مثل مصطفي مصطفيا. بقي المثنى في حالة الرفع والاسم المقصور ها تسلم الألف التي هي ألف المثنى ولا ماي وألف المقصور وتفتح يا المتكلم. هذا باختصار. وكما سمعتم هذا له تعلق بباب الإعراب التقديري لكن باعتبار الإضافة إلى. طيب لو نظرنا في كيفية تثنية المقصور, إذا لو جمع هذا الدرس مع الدرس الذي أخذناه كيف يثنى المقصور وكيف يجمع؟ لكن هذا يتعلق فقط بالجمع, لكن باعتبار ما الذي يسلم وما الذي يحذف. قال رحمه الله تعالى: إعمال المصدر. قال: بفعله المصدر ألحق في العمل مضافا أو مجردا أو مع أل إن كان فعل مع أن أو ما يحل محله والاسم مصدر عمل. قال ابن عقيل رحمه الله تعالى: يعمل المصدر عمل الفعل في موضعين بشروط. كم ذكر في القطر؟ كم ذكر في القطر؟ ثمانية شروط, حول ثمانية شروط. الكرة في القطر يعمل المصدر عمل الفعل بثمانية شروط الكرة في القطر. قال: أحدهما أن يكون نائبا مناب الفعل نحو ضربا زيدا, فزيدا منصوب بضربا لنيابة مناب اضرب, وفيه ضمير مستتر مرفوع ضربا مرفوع به كما في اضرب, قد تقدم ذلك في باب المصدر. لماذا؟ هل عاد الكلام عن المصدر؟ تقدم في باب المصدر. متى تقدم باب المصدر؟ كلام عن المفعول المطلق, وما تكلم عما يعني حول العامل عامل المفعول المطلق. تقدمت هذه المسألة في باب المفعول المطلق, لكنه بدأ عرف المفعول المطلق وما ينوب منابه, ثم بدأ يذكر المسائل التي ينوب فيها المصدر أو العامل عوامل العامل الذي يحذف فيه عدة مسائل. قال: والموضع الثاني أن يكون المصدر مقدرا بأن والفعل أو بما والفعل, يعني أن يصلح أن يقدر ما كان المصدر فعل مع أن أو فعل مع ما. فإذا صح أن تقدر أو أن يحل محل المصدر فعل مع أن أو فعل مع ما صح أن يعمل المصدر. قال: والفعل هو, قال: وهو المراد بهذا الفصل, هو المراد بهذا الفصل. إذن الكلام على هذا الموضع الثاني هنا في هذا الفصل. فيقدر بأن إذا أريد المضي والاستقبال أو الاستقبال نحو: عجبت من ضربك زيدا أمس أو غدا. كيف يكون الإعراب عندك عبد الرحمن؟ عجبت في الفعل من حرف جر, ضربك ضربي اسم مجرور ومضاف والكاف مضاف إليه, إضافة المصدر إلى معموله, وزيدا أو إلى فاعله, وزيدا هنا مفعول به. يضر منصوب على المنصب يضر المتظاهر على آخره. الشاهد هنا يعني هنا أريد أن يقدر أن إذا أريد الماضي والاستقبال بأن كما سيأتي. قال وتقدير من أن ضربت زيدا أمسي أو من أن تضرب زيدا غدا. يعني هنا يصح في ضربك زيدا عجبت من ضربك زيدا أمسي. هنا تقول عجبت من أن ضربت لمناسبة أمس، عجبت من أن ضربت زيدا أمسي. طيب أو غدا كيف ستعمل؟ عجبت من أن ضربت، لا لا يصح، من أن تضرب فعل مضارع في المستقبل. قال أو من أن تضرب زيدا غدا. ويقدر بما إذا أريد به الحال نحو عجبت من ضربك زيدا الآن. التقدير مما تضرب زيدا الآن، هنا لا تقدر إن، تقول عجبت من إن تضرب زيدا الآن. لماذا؟ ها؟ قال هنا مقتضاه أن ما لا تقدر مع الماضي ولا المستقبل، وليس كذلك بل يصارحة الأزمنة الثلاثة إلا أن يقال إنما خصوها بذكر الحال لتعذره مع أن، نعم لأن أن تخلص أي لا ستقول عجبت من أن تضرب زيدا الآن. لماذا؟ لأن أن تخلص الفعل إلى المستقبل إلى الاستقبال، ولأن دلالة أن مع الماضي على المضي ومع المضارع على المستقبل أشد من دلالة ما عليهما لهذه العلة. قال وهذا المصدر المقدر يعمل في ثلاثة أحوال مضافا نحو عجبت من ضربك زيدا، ومجردا عن الإضافة وأل وهو المنون نحو عجبت من ضرب زيدا، ومحلى بالألف واللام نحو عجبت من الضرب زيدا. وإعمال المضاف أكثر من إعمال المنون، وإعمال المنون أكثر من إعمال المحلى. ماذا قال في القطر؟ إعمال المنون أقيس. نعم أقيس. لماذا أقيس؟ التنكير. نعم. إذن المضاف إعمال المضاف أكثر، وإعمال المنون أقيس، وإعمال المحلى بأل قليل، لكن له شواهد. قال وإعمال المنون أكثر من إعمال المحلى بأل، ولهذا بدأ المصنف بذكر المضاف ثم المجرد ثم المحلى. ومن إعمال المنون قوله تعالى أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما. قال فيتيما منصوب بإطعام، إذن إطعام هذا المصدر. أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما، يعني هنا ذي صفة لماذا؟ ليوم، يوم ذي مجاعة. أين المفعول به؟ يتيما. هنا عمل المنون أو إطعام. قال وقول الشاعر بضرب بالسيوف رؤوس قوم أزلنا هامهن عن المقيل. فرؤوس منصوب بضرب وهو إيش؟ منون. بضرب بالسيوف رؤوس. قال ومن إعماله وهو محلى بأل قوله ضعيف النكاية أعداءه يخال الفرار يراخي الأجل. الشاهد ضعيف النكاية أعداءه. النكاية نصب أعداءه. وقوله فإنك والتابين عروة بعدما دعاك وأيدينا إليه شوارع. شاهد تابين عروة يعني عيبه. وقوله لقد علمت أولى المغيرة أنني كررت فلم أنكل عن الضرب مسمعا. شاهد عن الضرب مسمعا. قال فأعداءه منصوب بالنكاية، وعروة منصوب بالتأبيم، ومسمع منصوب بالضرب. وأشار بقوله والاسم مصدر عمل إلى أن اسم المصدر قد يعمل عمل الفعل، والمراد باسم المصدر ما ساوى المصدر في الدلالة على معناه وخالفه بخلوه لفظا وتقديرا من بعض ما في فعله دون تعويض. هذا هو اسم المصدر، يعني المصدر يفهم من هذا أن المصدر هو ما ساوى الفعل، ساوت حروفه حروف الفعل أو زاد أو زاد. فإذا جاء ما يشبه المصدر لكن لم يساوي في حروف حروف الفعل هذا يقال له اسم مصدر. قال بدون تعويض، سيدخل فيه أمور سيذكرها. قال كعطاء فإنه مساوي لإعطاء، يعني أعطى إعطاء وعطاء. ما الفرق؟ أعطى المال عطاء وأعطى المال إعطاء. عطاء مصدر، اغتسل اغتسالا واغتسل غسلا. ما الفرق؟ اغتسل اغتسالا واغتسل غسلا. اغتسالا مصدر وغسلا اسم مصدر. قال فإنه مساوي لإعطاء معنى ومخالف له بخلوه من الهمزة الموجودة في فعله أعطى، وهو خال منه منها تقدير لفظا وتقديرا، ولم يعوض عنها شيء، لأنه إذا كانت يعني مقدرة وإنما حذفت العلة أو عوض عنها فهو مصدر، فهو مصدر إذا عوض عن الحرف المحذوف. جاء الفعل يعني جاء المصدر وفيه نقص في حروفه عن الفعل. طيب ما سبب النقص؟ إذا لم يكن سببه أنه حذف تقديرا ولا عوض عنه فهو اسم مصدر. فإذا كان الحذف لإلا في هذا الحرف أو عوض فهو مصدر. قال واحترز بذلك مما خلا من بعض ما في فعله لفظا ولم يخل منه تقديرا فإنه لا يكون اسم مصدر بل يكون مصدرا. وذلك نحو قتال فإنه مصدر قاتل، وقد خلا من الألف التي قبل التاء في الفعل، ولكن خلا منها لفظا ولم يخل منها تقديرا، ولذلك نطق بها في بعض المواضع نحو قاتل قيتالا وضارب ضيرابا. من أين هذه ضارب ضيرابا؟ ضارب ها؟ قال قاتل قاتل قتالا. قال أصوي ها؟ قتالا. من أين؟ هذا سيأتي في أوزاني المصادر. الآن فاعل قاتل ضرب ها. ها فاعل فعال لا فاعل فعالا. فإذا جئت بقاتل قاتل ها. تقول أي ها كي طيب ألف قبلها أي قبلها كسرة صارت أي كي طيب بعدها طيب أليا كي تا كي تا لا. لماذا حذفت؟ كي تالا قاتل قيتالا. هذه الياء هي بدل من الألف، فلماذا قالوا قتالا؟ ها؟ قال هنا قال وقد خلا من الألف التي قبل التاء في الفعل ولكن خلا منها لفظا ولم يخل منها تقديرا، ولذلك نطق بها في بعض المواضع نحو قاتل قيتال وضارب ضرابا، لكن انقلبت الألف ياء لكسر ما قبلها، لعل هذا يعني حذفت. لماذا حذفت؟ هل هناك إلا لماذا حذفت؟ أم أنه للتخفيف فقط؟ قال واحترز بقوله دون تعويض مما خلا من بعض ما في فعله لفظا وتقديرا ولكن عوض عنه شيء، فإنه لا يكون اسم مصدر بل هو مصدر، وذلك نحو عدة فإنه مصدر وعد، وقد خلا من الواو التي في فعل لفظا وتقديرا ولكن عوض عنها التاء وعد. طيب في المضارع أين تذهب الواو؟ تحذف. وعد يعد. طيب المصدر يعني مصدر فعل، فعل فعل كما سيأتي. إذن وعد سيكون إيش؟ وعدا وعد وعدا وعد وعدا. طيب لكن هذه الواو أصلا حذفت في ماذا؟ في المضارع وفي غير المضارع، فحذفوها في المصدر وعدا وعد، فحذفوها ثم كسروا العين وعوضوا عنها التاء. إذن عدة اسم مصدر أو مصدر؟ لماذا؟ معنى قد نقص لكن عوض. قال وذا نحو عدة فإنه مصدر وعد وقد خلا من الواو التي في فعله لفظا وتقديرا ولكن عوض عنها التاء. وزعم المصنف ابن المصنف أن عطاء مصدر وأن همزته حذفت تخفيفا، وهو خلاف ما صرح به غيره من النحويين. الكلام على المصدر هنا هو نظير ما في القطر، إلا أنه هنا في الشرح فقط تعرض للكلام على اسم المصدر للفرق بين المصدر واسم المصدر، ثم زاد هنا على ما في القطر مع أنه قد أشار إشارة إلى أن المصدر بعد ذلك إذا أضيف إلى فاعله تأتي بالمفعول، أضيف إلى مفعوله تأتي بالفاعل. هذا هو الذي وله سهل الكلام على المصدر.